هل يجوز للمسلم المقيم في بلد الكفر أن يسافر إلى بلد كفر آخر للزيارة أو غير ذلك إن كان له غرض صحيح، زيارة أرحام أو تجارة من بلاد إلى بلاد أخرى يكون تاجرا، فلا بأس أنه يسافر من بلد إلى بلد آخر. وننصح إن وجد بلاد المسلمين مفتوحة للهجرة أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإنه لا يستطيع الشخص أن يقيم دينه في بلاد الكفر، فلا يضحك الشخص على نفسه أنه سيقيم دينه في بلاد الكفر، هيهات. بل أخبرنا بعض الإخوان أن عندهم عيد يسمى عيد إهانة المسلم أو كذا، أنه لابد في ذلك اليوم يوم الاثنين أو يوم كذا تبصق في وجه مسلم، هذا عيدهم أنك تبصق في وجه مسلم. والله أعلم، أخبرنا الأخ أنهم عندهم هذا الشيء الآن، أنه هذا اليوم تبصق في وجه مسلم. العهد على من أخبرني. فإن لم يكن ذا المذكور فهناك أشياء أخرى يهان بها أهل الإسلام، فإنهم خاضعون لقوانين أولئك الكافرين فلا يستطيعون أن يخرجون عنها، ولو خالفت الشرع لا يستطيع أن يخرج عنها. هذا يكفي مذلة، يكفي سببا في الخروج من بلاد الكافرين. لكن بلاد المسلمين ليست مفتوحة لهم الآن للخروج، فربما لا يستطيعون أن يذهب، ربما يمسكوا في الطريق ولا يستطيع أن يصل إلى المكان الذي يريده، وإذا جاء ربما يكون مهددا. والله المستعان، ما في إعانة على هذا الباب، باب الهجر العظيم الذي أذن ربنا بل أمر به، أمر به أمر إيجاب على المستطيع الذي لم يقم دينه في بلاد الكافرين أن يخرج فرارا بالدين، ورتب على ذلك الأجور العظيمة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يهاجر قبل ذلك يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته بعد أن أمرهم بالخروج فرارا بالدين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالهجرة واجبة. ثم رقبهم فيها وذكر لهم الأجر العظيم. وشيخنا رحمه الله كان يعني يشير على إخواننا الذين يأتون من تلك البلاد ألا يخرجوا هجرة، يخرجوا فرار بالدين وينوا الفرار بالدين من غير نية الهجرة، لأنه يصعب عليهم لا سيما مع الأوضاع الآن في بلاد المسلمين، ربما يمسكونك يردونك، يردونك إلى بلدهم. فيقول ننصح الإخوان يخرجوا فارين بدينهم من غير أن ينوا الهجرة، لما تعلمون من الأوضاع في بلاد المسلمين لا يأذنون لأحد، ربما يمسكونك يردوك، فيفر بدينه ويخرج من تلك البلاد. ومن نوى الهجرة هنيئا له، فإن الهجرة لا تنقطع إلى قيام الساعة. نعم، يردهم إلى الكفار النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخذوا عليه العهد والشرط، هذا فيه عهد وفيه شرط في هذا الأمر، أخذوا عليه العهد والشرط أنه يردهم، فكان يردهم عليه الصلاة والسلام. وأخذ بعضهم أبو بصير جانب السيف، سيف البحر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك البطل: ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال فهو بطل من الأبطال. وكان يتلقى تلك التي تأتي من جهات البحر. فالهجرة لا شك أجرها عظيم. فأبو عبد الله يقول رسول الله كان يردهم وما يمنعهم من الهجرة أنهم يخرجوا، فالذي يخرج هجران لا ينكر عليه، هذا فيه أجر عظيم، والهجرة لا تنقطع. ولكن من باب الرحمة كان الشيخ يرحمهم فيقولهم ينون الهجرة ويردونهم غصبا إلى بلدانهم، وربما يتعبون بعد ذلك ويشق عليهم في نفوسهم أنهم مهاجرون وماكثون في تلك البلاد، فإن والهجرة جيد فلا يثني هذا، ينوي الهجرة والله سيجعل له كما وعد سبحانه وتعالى، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وإذا أدركه الموت مات على خير. أهم شيء يجد البلاد التي يقر فيها، يجد بلاد القرار، يخرج ما يدري وين يتجه، عنده هلاك هذا، ما يدري وين يتجه، يجد مكانا يأمن فيه. فالخروج من بلاد الكافرين إلى بلاد الكافرين جائز لغرض صحيح، يخرج كما خرج الصحابة من مكة وكانت بلاد كفر إلى النجاشي وهي بلاد نصارى لغرض صحيح. قال: ما حكم بناء مغسلة غرفة لغسل الميت وهي داخلة في المقبرة؟ جزاكم الله خيرا. يبنونها خارج المقبرة لأن هذه أوقفت للقبور، فهم سيقتطعون قطعة من المقبرة، وهؤلاء أوقفوها للموتى ولم يجعلوا جزءا منها للمغسلة، فيتركوا المقبرة على ما هي عليه، فإنهم سيحتاجون إلى هذه البقعة يوما من الدهر، فإن ستأخذ حيزاً هذه المغسلة، فيتركوا هذا المكان، فإن وجدوا مكاناً آخر يبنون المغسلة جيد، أما أنهم يعتدون عن الوقف والله أعلم لا، يتركون على ما هي عليه، فإن المواضع هذه يحتاج إليها، وربما المغسلة تأخذ نحو 10 قبور، نحو 10 قبور، وهم يحتاجون إليها. قال: كيف الجمع بين حديث كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، هو حديث صحيح، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه الآية تخصص الحديث في الفقرة الأخيرة أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا، فإنه تحت المشيئة، وأما من مات مشركا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا يغفر له من مات مشركا الشرك الأكبر، وأما المؤمن الذي قتل مؤمنا فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا من أدلة الوعيد، فهذا جزاؤه، الذي يقتل مؤمنا متعمدا هذا وعيده، ومثل ذلك الآية أيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذه من أدلة الوعيد. فيبقى معنى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، هذا لا يغفر، وقوله أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا هذا يدل على أنه تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى متوعد بهذا الوعيد الشديد، وربما يحمل على أنه يمحص ويعذب بهذا الجرم العظيم ولا يغفر له هذه المعصية التي ارتكبها، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة، أما المؤاخذة فهو يؤاخذ بهذا الجرم العظيم، ولكنه لا يخلد كالأول، فإن الأول يخلد في النار ويؤاخذ على ذنبه هذا ولا يغفر له فيخلد في النار يدخل ولا يخرج، والثاني يؤاخذ على ذنبه ويمحص بالنار ثم يخرج بعد ذلك، إما ذا أو ذاك. والسلف مثل هذه الأدلة يجرونها على ظاهرها فهي أبلغ في الزجر ولا يتعرضون لتفسيرها، مع أنهم يعتقدون ما تعلمون من منهج أهل السنة والجماعة، لكنهم لا يتعرضون لتفسير مثل هذه الأدلة حتى تكون أبلغ في الزجر، وهذا جيد. أما المستحيل هذا لا إشكال فيه، أما المستحيل لا إشكال فيه، لكنه يقول مؤمن أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، هذا كفر، ما هو مؤمن هذا كافر، وهنا وصفه بالإيمان، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا أثبت له الإيمان. قالوا: الحديث في ظاهره مخالف لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن القتل دون الشرك قطعا، فكيف لا يغفره؟ وقد وفق المناوي تبعا لغيره بحمل الحديث على ما إذا استحل، هذا بعيد، وإلا فهو تهويل وتغليظ. وخير منه قول السندي في حاشية النساء، في حاشية النساء، في حاشية على النساء، وكان المراد كل ذنب ترجم مغفرة ابتداء إلا قتل المؤمن فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة، وإلا الكفر فإنه لا يغفر أصلا، ولو حمل على القتل مستحلا لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر، لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر، يعني لأن الاستحلال كفر، ولا فرق بين استحلال القتل أو غيره من الذنوب. كلام جميل. فما الفائدة لو حمل على الاستحلال؟ أين المقابلة؟ ذكر الكفر وذكر شيء آخر، فلو حمل على الاستحلال إذن ذكر شيئا واحدا، إلا أن يكون ذكر هذا الخاص تنبيها على أنه أمر عظيم استحلال قتل المؤمنين، وأن شأنه عظيم، لكن الذي جمع به هو الأولى، فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة، إلا الكفر أيضا كذلك لا يغفر أصلا، فهذا لا يغفر بلا سبق عقوبة، يعاقب على قتل النفس المؤمنة، يعاقب إن لم يتب ولقي الله سبحانه وتعالى على هذه الجرائم. فإن الحديث كما ترى إلا المؤمن يقتل مؤمنا، كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الشرك وإلا المؤمن يقتل مؤمنا، فإنه يعاقب قبل أن يخرج أو قبل دخول الجنة يعاقب، ثم بعد ذلك يخرج. وأما الكافر فهو يعاقب أصلا ولا يغفر له أصلا. هذا جمع لا بأس، أو يقال هذا من أدلة الوعيد، وأدلة الوعيد معلوم عند أهل السنة كيف يتعاملون معها. وأما أنه يقال المستحل فالذي يظهر فيه بعد، فإنه وصف بالإيمان إلا المؤمن يقتل مؤمنا، أي نعم، بعيد بعيد، فيه نظر، هذا الاستحلال فيه نظر، لا يحمل على الاستحلال، إما أن يحمل على ما ذكر المناوي رحمه الله أنه لا يدخل الجنة بلا سبق عقوبة، هذا الذنب لا يدخل صاحبه الجنة بلا سبق عقوبة، فهو ذنب عظيم. وأما الكافر فلا يغفر له أصلا ولا يدخل الجنة أصلا. أو على ما تعلمون هذا من أدلة الوعيد، ومرتكب هذه المعاصي التي فيها هذه الوعيدات تحت مشيئة الله. قال: هناك أخ إمام مسجد في بلده وهو قائم به، جزاه الله خيرا، ولو تركه لربما أخذه أهل الأهواء والمبتدعة، كفى الله المسلمين شرهم، ولكنه لا يستطيع أن يخطب ويتكلم، وربما وجد الإخوة شيئا من المشقة في توفير الخطيب له في يوم الجمعة، والإخوة ينصحونه كثيرا يتعلم الخطابة ولكنه يتقاعس شيئا ما، فما نصيحتكم له؟ ننصحه أن يتعلم الخطابة، هذا الذي ننصحه، بما دام قد جاءت الحاجة إليه، وربما أهل البلد لا يرضون بغيره، لا تأتي لنا بغريب، لكن هذا الحمد لله يسمحون له أنه يأتي بأي واحد، لكن يشق على إخوانه أن يبحث له كل جمعة عن خطيب، أحيانا يجدون وأحيانا لا يجدون، فننصحه يتعلم الخطابة، يحفظ له شيئا من القرآن، ويحفظ بعض الأحاديث من رياض الصالحين ويخطب بما يسر الله، فإن لم يستطع أن يخطب ارتجالا أو يخطب من غير ورقة، يخطب من غير ورقة فلا بأس أن يكتب الورقة ويخطب بها حتى يسر الله، حتى يسر الله، ولا يترك المجال لأهل الأهواء يخطبون في مسجده، فيكتب الورقة ويقرأها قراءة حتى يتعلم مع الأيام، يتعلم الجرأة ويحفظ، وبإذن الله سيكون خطيبا مع الأيام. أما أنه يترك الخطابة تماما أو يتنحى ويجعل الحزبيين يخطبون يوم الجمعة فلا، يخطب من ورقة، ما فيه شيء، ما هو حرام يخطب من ورقة، والورقة يخطب منها علماء، علماء يخطبون منها الورقة كالنجمي والعثيمين وجماعة، لا أنهم ما يحسنون يتكلمون يعني من غير أوراق، لا، وإنما بعضهم تعلل بعض العلم قال لنضبط أمورنا، فإن كلامنا مسموع وأخطاؤنا يتربص بنا ربما، وربما يتضرر غيرنا من أخطائنا، فنحتاج إلى أن نكتب هذه الورقة ونجهزها ونرتبها حتى لا تحصل زلة مع الكلام إن لم يكن عنده الورقة هذه، فلأجل هذا، وإلا هم لله الحمد يستطيعون يتكلمون. ووفق الله للسنة في اليمن الحق، أنهم يعتمدون على في هذا الجانب، وهذا ربما ليس لغيرهم، على الحفظ، حفظ الآية والحديث والأثر، ويلقيه ويتعود الشخص، إنما الحفظ بالتحفظ، يحفظ ويتعود الحفظ والفقه بالتفقه، وبإذن الله مع الأيام يصير خطيبا. فننصحه أن يطلب علما، يخرج من بلده ويترك واحدا يمسك المسجد من أهل السنة إن استطاع، فإن لم يستطع يخطب ويتعود الخطاب ولو من ورقة ابتداء، ثم مع الأيام سيترك تلك الورقة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.